ولي المؤمنين وقانع الكافرين، سبحانه خلق فهدى، إليه عز وجل المنتهى، أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وجعل لنا الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، هو رب السماوات والأراضين وإله العالمين. سبحانه أشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، قائد ركب الأنبياء والمرسلين، ومالك أزمة الموحدين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين عيسى وآدم والصدور جميعهم، هم أعين هو نورها لما ورد، لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد، أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخليل وما عند، لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتخصيص من الفرد الصمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه من قائل في قرآنه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن. عن صاحب رسول الله أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما سألني عنها أحد منذ أنزلت إلا أنت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وقد روى الإمام مالك في موطئه عن عطاء رضي الله تعالى عنه مرسلا هذا المعنى، قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. الرؤيا ضرب من العطاء الإلهي والتوفيق الرباني والمنح الصمدانية، وهي عطاء شريف كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يسأل عنها ويعتني بها وبفسرها وتعبيرها. فقد روى الإمام البخاري عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد من رؤيا؟ وقد روى الإمام مالك في موطئه والترمذي وغيرهما أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان يسأل أصحابه بعد كل صلاة غداة، وهي صلاة الصبح أو الفجر، يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وكان يقول، وهذه تتمة الحديث: فإنه لا يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. فهي إذن ضرب من النبوة وجنس من الوحي وعطاء إلهي شريف يختص به الصالحين في الأغلب من عباده، وإلا فقد يرى الرؤيا الصالحة الرجل ولا يكون صالحا، بل ربما كان كافرا أو فاسقا. فقد قص علينا القرآن العظيم رؤيا ملك مصر الذي كان في أرجح الأقاويل، الذي كان كافرا ولم يكن موحدا، الوليد ابن ريان، الذي رأى 7 بقرات وسبع سنبلات كما في سورة يوسف، وفي الأرجح لم يكن مسلما ولم يكن موحدا، كما قص علينا سبحانه وتعالى في ذات السورة قصة الفتيين اللذين دخل السجن مع يوسف الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام، وكان أحدهما خباز الملك والآخر كان شرابيه، ولم يكونا بالمسلمين كما فهم من محاورة يوسف إياهما عليه الصلاة وأفضل السلام، إلا أنها في الأغلب الأعم لا تكون إلا للمؤمنين وإلا للرجال الصالحين. ولخطورة هذا العطاء وهذه المنحة قد امتن الله سبحانه وتعالى بها على عبده الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. هذه النعمة التي طالما نوه بشأنها وبخطرها وشرفها يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: لا يأتيكما طعام، أي في المنام، ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. ينوه بهذا الشأن وبهذا الشرف وبهذا العطاء الإلهي الجزيل. هذه النعمة التي لم ينسى ذكرها وشكرها يوسف عليه الصلاة وأفضل السلام وهو في ذروة مجده وفي عز ملكه: رب قد آتيتني من الملك، وضم إلى عطاء الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ونحن اللهم آمين. فهي عطاء إلهي عظيم، وقد اختص الله بها سبحانه وتعالى بعض أنبيائه. فلم يبلغنا أن إبراهيم كان يعبر الرؤى وإن كان يراها، والأنبياء رؤاهم جميعا حق وصدق لا تتخلف. ولم يبلغنا عن موسى أيضا أنه كان يعبر الرؤى عليه الصلاة وأفضل السلام. أما رسولنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام فقد كان له القدح المعلى في هذا الباب، ما فسر ولا عبر رؤيا وتخلف تعبيره. ثم كان يأتي بعده في الدرجة والرتبة في هذا الشأن أخوه وصديقه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان يستأذن النبي أن يعبر بعض الرؤى فيأذن له فيعبرها، فربما وافقه في جملة ما عبر، وربما وافقه في بعضه وخالف في بعض، كما في حديث البخاري عندما قال له عليه الصلاة وأفضل السلام لما سأله: هل أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: والله لتخبرني بما أخطأت. قال: لا تقسم. والحديث لم يذكر أنه أخبره لأمر يعلمه الله ثم رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. الرؤيا كما قلت ضرب من الوحي، ضرب من النبوة وجنس من الوحي، إنه وحي مخصوص، وقد جعلها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من آثار النبوة ومن بقاياها ومن صنوف هذه النبوة في شؤونها وأبوابها أو باباتها عليه الصلاة وأفضل السلام. وهي نافذة على الغيب ومسامرة للملأ العلوي ومحادثة للأرواح وربما للملائكة ولأمر ما، وربما كان هذا هو الذي ذكرت، سماها الله تبارك وتعالى أحاديث. وتعلمون أن الحديث لا يكون إلا بين 2، فهي مسامرة ومنادمة بين اثنين، بين طرفين. ولذا عندما سأل الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخاه أبا الحسن عليا عليه السلام وكرم الله وجهه المسائل التي أعضلت به، وكان ثالث هذه المسائل أو ثالثة هذه المسائل قوله الرجل يرى الرؤيا إذ تصدق إذ تكذب، يعني مرة يراها فتصدق ومرة يراها فتكذب، لماذا؟ فقال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الرجل إذا نام فاستثقل نوما صعدت روحه فتأتي عرش الرحمن فتطوف به. إذن هي ضرب كما قلت ونافلة على الغيب، طبعها قدسي ومنزلها ومأتاها علوي، فتطوف به أي بعرش الرحمن. فإذا رأى الرجل الرؤيا والروح ثمت أي حول العرش كانت الرؤيا الصادقة، فإذا رآها إذا تدلت روحه عندما تدل عائدة قافلة إلى بدنها الشبحي فالرؤيا كاذبة لا تصدق، لا تصدق إلا التي تقتبس من أنوار العرش التي تطوف بهذا العرش الرباني العظيم الكريم. نعم، ولو ذهب أيها الإخوة الأحباب الباحث يستقري ويستقصي جماع ما ورد من حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام ومن رؤاه ومما عبر أو عبر من الرؤى وما شاكل ذلك مما ورد عن أصحابه أو عن أزواجه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، لحصل بين يديه ما صح اعتداده أصولا عتيدة لا معدى عنها لهذا العلم الإلهي الرباني الشريف، علم تعبير الرؤى. وقد زاول هذا العلم كثير من أفاضل علمائنا ومحققينا بطريقة سوية ومنهج نبوي كريم، أخذوا من النبع واستقوا من الأصل فأصابوا كبد الحقيقة، على أن هذه المباحث وهذه المسائل لا تزال جديدة على هؤلاء الأقوام، أعني على الغربيين، فإنهم كما يقررون ما كادوا يعرفونها قبل أن يأتي هذا اليهودي النمساوي فرويد وأصحابه وأشياعه أمثال يونغ السويسري وأدلر الألماني وبودوان الفرنسي وريفيرز الإنجليزي، قبل ذلك ما كانوا يعرفونها، أما علماؤنا ومحققون فقد زاولوها وكتبوا فيها الكتابات العظيمة. نعم، بعض هذه الكتابات لا تصح إلى مؤلفيها كالكتاب الشائع المشهور بتعبير الأحلام أو تأويل الأحلام المنسوب إلى الإمام ابن سيرين، هذا ليس له ولا ينبغي أن يكون له، كيف يكون له بالله عليكم وهو في بداءة الكتاب يستشهد بالإمام ابن قتيبة الذي عاش في القرن الثالث؟ هذا لا يكون أبدا. لكن هؤلاء يستغفرون الناس، وربما هي تجارة الكتب وتجارة الأوراق. أما ابن قتيبة هذا الذي هو لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فله كتاب فذ جامع عجيب سماه تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا أورد فيه كل عجب معجب في هذا العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإني جامع إليكم في هذا المقام نتفا وأصولا مما تمس حاجة من أراد أن يفهم شيئا في هذا العلم أو يدرك بعض أصول هذا العلم الجليل الشريف. وأول ما أشير إليه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، قوله إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، إذا اقترب الزمان أي في آخر الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذن من أعطاه الله هذا العطاء ومنحه هذه المنح فيرى الرؤى الصالحة وتأتي منطبقة على وفق الأصول ملتئمة مع هذه الأصول، فهذا الرجل حصل جزءا من 46 جزءا من النبوة. لا بد من البحث في هذه النقطة، لماذا جعلها المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام جزءا من 46 جزءا؟ نعم، ورد في بعض الروايات من 40 جزءا، من 45 جزءا، من 70 جزءا، لكن تعاضدت الروايات على ذكر 46. والوجوه الأخرى لها ضرب من التأويل، وأبعدها عن التأويل الذي ذكر 70 جزءا، هذا أبعدها، وربما لم يقع لبعض العلماء تأويل لهذا، والله تعالى أعلم بحقيقته. لكن الأشيع والأكثر قوله من 46 جزءا، وبيانه كما حققه السادة العلماء رضي الله تعالى عنهم أن النبي أيها الإخوة الكرام عليه الصلاة وأفضل السلام قد توفي عن 63 سنة، كان يوحى إليه في 23 منها، ذلكم أنه بعث عندما وافى 40، عندما أتم 40، إذن أوحي إليه 23 سنة عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم إنه في ابتداء أمره كان يوحى إليه عن طريق المنام، ورؤيا الأنبياء وحي، ورؤيا الأنبياء حق جميعهم عليهم الصلوات والتسليمات والتبريكات، يوحى إليه عن طريق المنام مدة 6 أشهر، ثم رأى الملك، فجاءه الملك بعد ذلك في الغار، فصار يوحى إليه عن طريق الملك جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام. فإذا ما نسبنا المدة التي أوحي إليه فيها عن طريق المنام وهي 6 أشهر إلى المدة التي أوحي إليه فيها عن طريق الملك وهي 23 سنة، كانت النسبة نصف جزء إلى 23، وذلكم جزء إلى 46، وذلكم جزء إلى 46، نصف إلى 23 نعمل تسوية، إذن هذا 1 إلى 46. إذن النبي ما ينطق عن الهوى، ينطق بدقة وبحكمة وبما يوحى إليه عليه الصلاة وأفضل السلام، كأنه قال أنا أوحي إلي في المنام، وهذا يشكل في واقع أمر الوحي وأقسامه وأصنافه وأبوابه جزءا من 46 جزءا. فمن أوحي إليه أيضا من أمتي هذا الوحي المخصوص، أعني وحي المنام، وكان صادقا هذا الوحي، إذن كأنه ظفر بجزء من 46 جزءا من النبوة. ولذا عظم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وشدد أمر من يكذب ومن يتحلم بحلم أو بحلم لم يرى، فقال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: إن من أفرى الفرى، جمع فرية وهي الكذبة العظيمة، إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. بعض الناس يقول رأيت كذا وكذا وكذا، بعض الناس ربما يرى شيئا ويتساهل في جعل هذا الشيء شيئا آخر، يرى شخصا ربما يقال له إنه رسول الله ولا يرى وجهه ولا يرى شيئا من قسماته، ثم يأتي فينشر ما رآه على الناس على أنه رأى رسول الله. لماذا؟ أنت ما رأيته، أنت تدعي ما ليس لك. وقد قال بعض الصالحين من العلماء الواصلين: من ادعى ما ليس له من هذه المقامات الإيمانية والأحوال العلوية حرمها إلى أن يموت، حرمها إلى أن يموت، لا يعطاها والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي خرجه في الصحيحين وأخرجه أيضا غيرهما، قال: من تحلم بحلم أو بحلم بالتسكين لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين. وهل تستطيع أن تعقد بين طرفيهما؟ من المستحيل، فهذا كالتكليف بالمحال، على أن الآخرة ليست بدار تكليف. كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، والتقدير يعذب حتى يفعل، يعذب في نار جهنم حتى يفعل هذا المعجز، ولا يستطيع لأنه كذب على الله، لأنه ادعى ضربا من النبوة كالمتنبئ، لكن نبوءة جزئية في باب من أبواب النبوات، في باب من أبواب النبوات. وتتمة الحديث ولعل فيه فائدة، وقال عليه الصلاة وأفضل السلام: ومن تسمع حديث قوم وهم يكرهون، أو قال وهم يفرون لا يحبون أن يستمع إلى حديثهم، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الذين يصنعون التماثيل والأصنام والمجسمات يعذب ويكلف مع تعذيبه أن ينفخ فيها، أخلق فيها الروح أو أخلق لها روحا إن استطعت، لأنك من المضاهئين لخلق الله المضارعين لاقتداره سبحانه وتعالى، ولست منهم ولست هنالك. شدد النبي عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا الأمر، ومن ورائه شدد العلماء الأفاضل رضي الله عنهم في من يعبر الرؤى وليس من أهل التعبير أو من أهل العبارة، لأنه كالمدعي ضربا أيضا من علوم النبوات أو من علوم الأنبياء، مع أن الله لم يؤته هذا العلم، فهذا كالكذاب وكالمتنبئ والعياذ بالله. فلا تحرجوا بعض من تظنون فيهم العلم أو الصلاح بتعبير رؤاكم أو بتأويلها وليسوا من أهل العبارة، ما داموا قد اعترفوا لكم فاتركوهم وخلوهم في سعة من عدم التكلف، فإن كلفتموهم أحرجتم أنفسكم وأحرجتموهم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التقسيم الحاصر الذي بينه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لما يرى الإنسان في منامه، وهو والله تقسيم معجز عظيم. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: الرؤيا ثلاثة، أي ثلاثة أقسام، فرؤيا حق، هذه التي فسر الإمام علي عليه السلام كينونتها أو كيانها وكيف تصير وبين حقيقة مأتاها، فرؤيا حق، هذه الصادقة ولا تتخلف، فرؤيا حق، وما يحدث المرء به نفسه، وهذه التي دارت عليها أبحاث مدرسة التحليل النفسي فرويد وأشياعه في القرن العشرين، نحن لا نخالفهم لكنهم درسوا ودارت أبحاثهم أو مباحثهم على هذا الضرب فقط، وليس هو كل شيء ولا يفسر كل شيء، ومن المستحيل أن يفسر أشياء كثيرة، خاصة أن يرى المرء أو يرى الرائي ما لم يقع، أن يستشف الغيب، أن يستشرف ما لم يكن ثم يكون كما رآه. لا يمكن لفرويد وأشياعه أن يفسروا هذه المرائي، ولعلها لم تقع لواحد منهم لظلمة طبعهم والعياذ بالله وخبث مسلكهم ودينهم. إذن ما يحدث به المرء نفسه. وأما القسم الثالث فتحزين من الشيطان لابن آدم، عبر عنها النبي في رواية أخرى بأنها تهاويل، أضغاث أحلام، تهاويل تهول المرء تفزعه. وقد قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إن كنت لأرى الحلم فيمرضني، أو قال الرؤية فتمرضني، حتى سمعت حديث رسول الله. انتهى، هذا ليس من الله، هذه تخاليط، أضغاث، تهاويل، تحزين من الشيطان لابن آدم. فلا عليك، وسيأتي بعيد قليل جماع هديه صلى الله عليه وسلم في من رأى ما يكره. ماذا تفعل؟ هناك خطوات لا بد أن يصنعها المرء، فإذا قام بها لا يضره شيء مما رأى. فهذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة قصها وما ينبغي لقاصها ومن تقص عليه. إذا أردت أن تقص رؤياك فعليك أولا أن تحقق أنها رؤيا حق. إذا كانت من الأضغاث والتهاويل فاكتمها ولا تحدث بها أحدا، فإنها لن تضرك، فإن حدثت بها أحدا وقعت وضرتك. قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أبو داود والترمذي: الرؤيا الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة، وهذا محمول على أن عمره كان 60 سنة، وتبقى نفس النسبة 1:40، لكن عمره كان 60 سنة وليس 63 سنة. جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي على رجل طائر، شبهها بالشيء الذي يكون على رجل الطائر بأدنى حركة يقع. وما أراد أي حقيقة هذا التشبيه، إنما أراد أنها على قدر نافذ وعلى قضاء ماض من خير أو شر عليه الصلاة وأفضل السلام، وهي على رجل طائر ما لم تقص، فإذا قصت سقطت، وفي رواية وقعت. لذا نهانا عليه الصلاة وأفضل السلام أن نحدث بما نرى مما نكره ومما يسوءنا في منامنا، ومما يسوءنا في منامنا. هذا الشيء الأول. ثم اختر أحدا تحبه أو عالما أو ناصحا أو لبيبا فحدثه أو قص عليه رؤياك، ولا تقص على أحد سوى هؤلاء. فقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه مسلم في صحيحه: ولا تقص إلا على عالم أو ناصح، إلا على عالم أو ناصح. الرؤيا الطيبة المفرحة المبشرة. وقال في الحديث الذي أخرجه أبو داود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا، ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. لا تحدث بالرؤيا أي أحد من الناس، فربما انقلب عليك هذا بعض شر. هذا الشيء. الشيء الثاني من أدب الذي يعبر أو يعبر هذه الرؤيا، أنه إذا قص عليه رؤيا أحد من الناس أن يقول: خير لنا وشر على أعدائنا. إذا لم يقل هذه العبارة لا تقص عليه رؤياك. قل له: عندي رؤيا، أريد أن أقص عليك رؤياي. فإن سكت لا تقصنها عليه، فإن قال هذه العبارة فقصها فهو خير إن شاء الله تعالى. فقد كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، وقد كانوا يهتمون بهذا الشأن ضمن شؤون الدين المهمة الكثيرة، كتب عليه: وإذا قص مسلم على أخيه رؤيا فليقل: خير لنا وشر على أعدائنا، كما أخرجه البيهقي. وأخرج البيهقي والطبري أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد حدثه رجل أنه رأى رؤيا، قال له عليه الصلاة وأفضل السلام: خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، وخير لنا وشر على أعدائنا، الحمد لله رب العالمين، أقصص رؤياك. خيرا تلقاه وشرا تتوقاه، وخير لنا وشر على أعدائنا، أقصص رؤياك. ثم أيضا من آداب المعبر، وهذه أوكد الآداب، أنه لا يعبر ما لا يعرف ولا يتكلف هذا العلم، فإنه علم لا يؤخذ من بطون المهارق والطروس والصحف، كما قلت هو منحة وعطاء إلهي، حتى أنه لم يبلغنا عن بعض الأنبياء أن الله اختصه بهذا العلم، هذا عطاء إلهي. فلا يتكلفن أحد منكم تأويل رؤيا وهو ليس من أهل التأويل والعبارة، فهذا كما قلت كالمدعي شيئا من النبوة والعياذ بالله، وهو كاذب أوضح الكذب. قال الإمام الجليل ابن قتيبة في الكتاب الذي ذكرته قبيل قليل، قال: وكل علم يطلب له طريق قاصد، أي قاصد إليه، ومقاييسه لا تتغير، وأصوله مأخوذة معروفة، ما خلا الرؤيا، أو قال خلا الرؤيا، ما عدا علم تعبير الرؤى، فإنه لا أصول له معروفة محددة يمكن أن يرجع إليها، فيختلف باختلاف أحوال الرائين وأقدارهم وهيئاتهم وهممهم وأديانهم ومنازلهم. وذكر صفات أخرى، وذكر صفات أخرى رحمة الله تعالى عليه. قال: وقد تأتي الرؤيا مثلا مضروبا، ويعبر هذا المثل بالمثل والنظير، وقد تأتي مثلا مضروبا ويعبر هذا المثل بالضد والمعاكس، وقد يرى الرائي الرؤيا وتأويلها ليس له إنما لأخيه أو نظيره أو أستاذه أو رئيسه، وأيضا قد يرى الرؤيا الواحدة تختلف باختلاف الأوقات والأزمنة وهي نفس الرؤيا، بل قد يرى الشخصان، وهذا ما ذكره في أول عبارته، نفس الرؤيا فتختلف أو يختلف تعبيرها من هذا إلى هذا. إذن اختلفت باختلاف الأحوال، باختلاف الأزمان، باختلاف الأشخاص، باختلاف أقدار هؤلاء الأشخاص وأديانهم وهيئاتهم إلى آخر ما ذكر رحمة الله تعالى عليه. ومن لطيف ما يروى عن الإمام محمد ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة، أنه جاءه رجل وقال له بأنه رأى أنه يحفر في الأرض، ينبش الأرض، فإذا به بنار، وجد نارا، قال له: اذهب إلى المكان، إن كنت تعرفه، إن كنت أي تعرفه، اذهب إلى هذا المكان ستجد كنزا فخذه فهو حلال لك، كنزا من مجوهرات أو ذهب أو فضة. فذهب الرجل ووجد ما ذكر الإمام ابن سيرين، فرح واغتبط بما هنالك. ثم إنه رأى نفس الرؤيا بعد فترة، فذهب ولم يستفسر ولم يستفصل من الإمام الجليل، ذهب بنفسه وبحث في الأرض، حفر الأرض، فإذا به بجثة، وإذا بأصحاب الشرط يقبضون عليه، قالوا: أنت القاتل، كانوا يرقبون المكان ويعسون في الليل والنهار. فقال: لا والله، وليس لي يد ولا يدان في هذا الشأن والأمر، ولكن أؤتوا ابن سيرين فاسألوه. فسألوه، قال: ما عندي علم. قال: لا، أنا رأيت هذه الرؤيا قبل، وقد رأيت نفس هذه الرؤيا، ففعلت مثل ما قلت علي أو أشرت علي في الأولى. فكان ما حدث. قال: لا يا أحمق، أنت رأيت الرؤيا الأولى نار في الأرض، وكان الفصل شتاء، والنار في الشتاء خير وفاكهة، وأنت رأيت نفس الرؤيا لكن في الصيف، وهي مصيبة وحر. فأطلقوه. فتختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف الزمان، وتختلف كما قلت باختلاف الأشخاص. ولذا الذين يعبرون الرؤى قد يعلمون أن هذه الرؤيا لا تكون ولا تنبغي إلا لفلان من الناس، أنت إن امتحلتها يعرفون كذبك. رأى عبد الملك بن مروان ذات مرة أنه يبول، أكرمكم الله جميعا، يبول خلف المقام، مقام إبراهيم، يبول خلف المقام 4 مرات، فهالته هذه الرؤيا، فبعث بها رجلا إلى شيخ الإسلام الإمام الجليل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما جاء الرجل وقال: يا إمام، رأيت في منامي أو في رؤياي كذا وكذا. قال: كذبت، ما تنبغي لك، أنت ما رأيت هذه الرؤيا. فسكت الرجل وجم. قال: بل رآها أمير المؤمنين، هذه الرؤيا لا يراها إلا عبد الملك، لا تكون إلا لعبد الملك، لأنه يعلم تعبيرها، رآها أمير المؤمنين، قل له تأويلها أنه يلي هذا الأمر 4 من ولده، وقد كان الوليد وسليمان ويزيد وهشام، وكان له من الولد 16 ولدا، أي ذكرا، ابنا ذكرا، ولي هذا الأمر 4، فكأنهم في ولايتهم نجاسة في أرض الله وفي حرم الله، ما كانوا بالمقسطين، بل كانوا قاسطين والعياذ بالله. فتختلف أيضا، فينبغي أن يحذر كل أحد منا حين يقص، وينبغي أيضا أن يحذر إذا عبر إن كان من العابرين، والله تعالى أعلم. وأما جماع هديه عليه الصلاة والسلام في من رأى ما يكره في منامه، فأشياء هي على الترتيب. إذا قمت أو إذا انتبهت أو إذا هببت من نومتك فاستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. والاستعاذة لها صيغ كثيرة، لكن استحب بعض العلماء كالحافظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن تقول ما روى عن الإمام الشعبي، أن تقول أستعيذ أو أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر الشيطان ومن شر رؤياي هذه، وأن يصيبني من رؤياي هذه ما أكره في ديني أو في دنياي. لكن إن قلت أعوذ بالله من شر هذا الحلم ومن شر الشيطان الرجيم أجزأك، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، تتفل عن يسارك. ورد في بعض الروايات 3 مرات أو 3 مرار تتفل عن يسارك. الشيء الثالث، تقوم من استطعت وتصلي ما تيسر لك من الصلاة. إن أردت أن تعود إلى النوم تحول عن الجنب الذي كنت عليه وإن كان الأيمن، تحول عنه ولو للحظات، لا تنم على نفس الجنب الذي كنت عليه نائمة، الذي كنت عليه نائمة. ثم بعد ذلك ولا تحدث بها أحدا، لا تحدث بهذا الحلم أحدا من الناس. فهذا جمع هديه عليه الصلاة وأفضل السلام في هذا الباب. كيف يمكن المؤمن أن يرى رؤيا حق أو رؤيا صدق؟ أولا عليه أن يطهر باطنه. لا يمكن، الباطن المتكدر، الباطن الأسود المظلم لا يمكن أن يكون محل نظر الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. أولا لا بد من التوبة ولا بد من تطهير الباطن ليصلح لهذا العطاء الإلهي العلوي. الشيء الثاني، ولا بد أن ينام المرء على وضوء، أن ينام على وضوء وأن ينام على جنبه الأيمن، وأن يقرأ الورد اليومي النبوي الكريم الشهير، ويضم إليه تلاوة سورة الشمس وسورة الليل وسورة التين والمعوذات داخلة في الورد نفسه الأصلي، المعوذات 3، سورة الإخلاص والمعوذتين الفلق والناس. وأن يدعو بهذا الدعاء وهو مستحب، أن يقول اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام، وأستجير بك أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام. اللهم إني أسألك رؤيا صادقة، رؤيا صادقة صالحة نافعة حافظة ليست منسية. اللهم أريني في منامي هذا ما أحب، اللهم أريني في منامي هذا ما أحب. وأهم هذه العوامل وأهم ما يتسلح به المرء في هذا الباب صدق اللهجة، أن يكون صادقا. فقد ورد في حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. الكاذب لا يمكن أن يرى الرؤيا الصالحة، الذي يكذب في حديثه أو في أكثر حديثه وربما في بعض حديثه لا يرى صالح الرؤى. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، هكذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام. والرؤيا يا أحبابي تسر ولا تغر، يسر بها المؤمن بلا شك ويفرح بها، لكنه لا يغتر بها لأنها قد تكون استدراجا، قد تكون استدراجا. وهل يؤخذ منها حكم شرعي؟ بعض الناس يخالف عن أحكام الله وربما خالف إلى محرمات الله سبحانه وتعالى برؤيا رآها، قال هكذا رأيت، رأيت عمر أو رأيت الرسول وقال لي افعل كذا وكذا. لا يجوز، لا يؤخذ من الرؤيا أبدا شأن الدراويش والمساكين والمجاذيب، لا يؤخذ منها أبدا حكم شرعي بحياله. ومعنى بحياله أنه إن وافق حكما شرعيا ثابتا أهلا وسهلا، وإن لم يوافق فلا يؤخذ منها حكم شرعي. وفي هذا الباب أقص عليكم قصة من ألطف ما مر بي ومن ألطف ما قرأت. الإمام العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه المعروف بسلطان العلماء، بسلطان العلماء وشيخ الإسلام في عصره، الرجل الذي باع الأمراء، رأى في عصره رجل من عامة المسلمين من عرض الناس، رأى أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام جاءه في النوم وأخبره أن في المكان الفلاني كنز من ذهب، ركاز من دفائن الجاهلية، قاله خذه ولا تخرج زكاته. النبي قاله هذا لك حلال، خذه ولا تخرج زكاته. استفاخ الرجل من نومته واستعظم رؤيته، قصد إلى المكان، نبش الأرض وجد الكنز، أخذه لكنه تأثم، شعر بنوع من الإثم، كيف لا أخرج زكاته وزكاة الركاز الخمس 20%، 20%. فسأل مشايخ الإسلام والعلماء فقالوا لا، ما دامت الرؤيا صادقة وصالحة وجاءت على وفق ما رأيت لا زكاة في هذا المال. فنمى الخبر أو هذه الفتية إلى شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، قال كلا بل فيه الزكاة. قالوا ما هو دليلك؟ وانظروا إلى العلم والفتح الإلهي. قال الدليل واضح، لو سلمنا بأن الرؤيا يصح أن يؤخذ منها حكم شرعي وليس بمسلم، ولو سلمنا بعد ذلك أن هذا الرجل ما رآه وما سمعه هو حديث نبوي صحيح، النبي أعطاه حديثا نبويا قال له خذه لك ولا تخرج زكاته، واقعة أعيان كما يسمى في علم الأصول عن الحديث، واقعة أعيان كشهادة خزيمة وما إلى ذلكم. لو سلمنا بذلكم وليس بمسلم، طبعا هذا اعتباط في النقاش، وليس بمسلم، فقد عارض هذا الحديث الصحيح الآحادي، رآه رجل في الرؤيا في المنام، والإنسان عموما لا يضبط ما رآه تماما، لا يمكن الإنسان عندما يستيقظ أنه يضبط كل ما رآه بالحرف، من المستحيل. لذا لا تأخذ منها الأحكام الشرعية لهذا الاعتبار، والاعتبارات أخرى ألطفها ما ذكره بعض أذكياء دعاتنا، قال لأن دين الله قد كمل في اليقظة فليس محتاجا أن نستكمله في المنام، هو كمل في اليقظة في وضح النهار في بهرة النهار. قال لو صح هذا حديثا فهو حديث صحيح آحادي، عارضه حديث صحيح هو أوثق وأثبت منه ولم يروه واحد فقط، وهو قوله عليه الصلاة وأفضل السلام في الركاز الخمس، فعجبوا جميعا لقوة عارضته وحسن استدلاله وسلموا له وأخرج الرجل زكاة ماله. فالرؤيا إذن لا يؤخذ منها حكم شرعي، وهي تسر ولا تغر. أريد أن أختم ببعض النماذج المعجبة لبعض رؤيا الصالحين. روى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موطئه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت في الرؤيا ثلاثة أقمار سقطن في بيتي، فسألت أبا بكر الصديق فسكت لم يجب، فسكت أبو بكر. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فلما توفي ودفن في بيتي أو قالت في حجرتي، قال يا عائشة هذا أحد أقمارك ولهو خيرها. فعلا دفن بعد ذلك أبو بكر ثم دفن عمر، ثلاثة أقمار في بيتها. وقد رأى الإمام أبو الحسن ابن حرزهم، وكان شيخا معظما مسموع الكلمة في بلاد المغرب، هذا الرجل رأى رؤيا عجيبة أريد أن أقصها على عجل. هذا الرجل وقع كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام وشيخ علماء المسلمين الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلى مقامه في دار التهاني، وهذا الكتاب بحق قيل فيه إنه جامعة إسلامية مدرسة إسلامية، ومن لم يقرأه فليس من الأحياء، هكذا قال بعضهم مبالغة، والكتاب عظيم النفع جدا على ما فيه. لما قرأه الشيخ أبو الحسن ابن حرزهم أنكر أشياء كثيرة فيه وقال هذا بدعة وهذه سوء في الإسلام، ثم أنه عقد وعزم النية واجتمع رأيه ورأي فقهاء المغرب ممن حوله أو في محلته على أي يستشير الأمير أو السلطان في هذا الأمر، فيجمع جميع النسخ بالمغرب العربي فتحرق يوم الجمعة، فواطأهم السلطان على رأيهم، من حط رأيه مع آرائهم. فبات هذا الرجل ليلة الجمعة أبو الحسن، قال فدخلت رأيتني في المنام داخلا من باب المسجد الذي أدخل منه كل يوم، مسجد محلته، فإذا بركنه وقد أضاء تنور وضوى، فقصدت إليه فإذا برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وعن يمينه أبو بكر، وعن شماله أو يساره عمر رضي الله تعالى عنهما، ورأيت الإمام حجة الإسلام الغزالي جافيا على ركبتيه بين يدي رسول الله، ثم صار يزحف وقال يا رسول الله هذا الرجل خصمي وهو يدعي في كتابي كذا وكذا، فلا أدري لو تفضلتم بالنظر فيه يا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، فإن كان كما قال تبت ورجعت إلى الله، وإن كان الكتاب حسنا حصل لي من بركتكم يا رسول الله. فأخذه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام ونظر في الكتاب وتصفحه أو صفحه ورقة ورقة إلى آخره، ثم قال والله إن هذا لشيء حسن، انظر يا أبا بكر. فصفحه أبو بكر ورقة ورقة ونظر ما فيه، قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله، نعم إنه لكما قلت إنه لشيء حسن، انظر يا عمر. فقال عمر مثل ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الحسن جردوه جردوه عروه من ثيابه، فجرده الفاروق عمر فاروق الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جرده وأمر النبي به أن يضرب حد المفتري، فبدأ عمر في ضربه، فلما ضربه خمسة أصوات أو سياط قام أبو بكر وقال يا رسول الله هبه لي شفعني فيه، فإنه ما قال ما قال ولا فعل ما فعل إلا اجتهادا في دينك للذب عن سنتك. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العجب الآن أن شيخ ابن حرزهم لما استفاق من منامه جاء صباح أو صبيحة الجمعة وأشهد الناس أنه تاب إلى الله مما كان يقع في حق الإمام حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره الكريم، وكشف عن ظهره وإذا بأثر السياط في ظهره وظل الألم مستمرا شهرا كاملا، ثم بعد شهر انقطع وظل أثر السياط في ظهره إلى أن توفاه الله، وقد أراد الله به الخير لأنه رده إلى الجادة ورده إلى السبيل القاصد، ولو أراد به شرا لتركه ولا أهلكه عجبا برأيه في حجة الإسلام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الراوي لهذه القصة الشيخ الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية: هذه قصة صحيحة ثابتة حدثنا بها جمع من مشيختنا، وذكر إسناده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أعجب ما قرأت في باب الرؤى، وهذا في آخر الزمن، ما ذكره وقصه الإمام المجدد شيخ الإسلام ومجدده في القرن الثاني عشر الهجري، فهذا قريب العهد بنا، الإمام أحمد ابن عبد الرحيم المعروف بشاه ولي الله الدهلوي صاحب حجة الله البالغة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر في كتابه الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين، قال: لما كان والدي الشيخ عبد الرحيم غلاما تمرض مرضا شديدا خشي على نفسه منه الهلاك، فبات ذات ليلة في التباريح والألم، فإذا هو برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام قد جاءه في نومته، قال له: يا غلام كيف أنت؟ قال: كما ترى يا رسول الله. فأعطاه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام شعرتين من شعور لحيته الشريفة وقال له: خذ هاتين الشعرتين ولن يكون عليك بأس إن شاء الله تعالى. قال: فاقتبضهما بيده، فلما قام واستفاق من نومته فتح قبضته وإذا بالشعرتين في يده. لذا قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رأى الحق، وفي رواية: فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتكونني، في رواية: فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثلني، لا يتزايا بي. قال الشيخ ابن عبد الرحيم الشيخ ولي الله الدهلوي: فأما شعرة فأعطانيها، وأما الأخرى فلا أدري، فأما التي أعطانيها فهي إلى الآن معي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء العلماء الصالحون المصلحون. وقد يسأل سائل ربما يكون قد رأى النبي، يقول: هل شرط في صحة هذه الرؤية وحقيقيتها أو حقانيتها أن أراه على صفته التي أقرأه في كتب السير والشمائل؟ هذا رأي الإمام محمد بن سيرين، قال: نعم يراه على صفته، يجب أن تراه كما تقرأ عنه، إن رأيته على وصف آخر فأنت لم تر النبي، أنت رأيت شيئا آخر. وحجة هذا القول قول ابن سيرين، وإليه مال الإمام البخاري فقد ذكره وسكت عليه فكأنه اعتمده واعتد به. حجته أن النبي قال: الشيطان لا يتمثل بي، وهو تمثل بشخص آخر، جاءك بشكل آخر وكذب عليك. لكن رأي الجمهور، وهذه مبشر إن شاء الله، رأي جمهور العلماء والكثرة الكاثرة والجماء الغفير منهم، أنك إن رأيت النبي على أي شكل وبأي وصف فهو رسول الله، قصيرا طويلا جميلا غير جميل كاملا ناقصا حليقا ملتحيا فهو رسول الله. وهذا رأي الإمام الغزالي نفسه، والإمام أبي بكر بن العربي المالكي، والإمام النووي، والإمام القسطلاني، والجم الغفير كما قلت من العلماء والمحققين وأئمة الدين. لكن قالوا: من رآه كاملا فهذا برهان ودلالة على كمال إيمان الرائي، ومن رآه وفيه نقص فهذا إشارة إلى نقص في إيمانه، ومن رآه في أحط الصور وليس بالحاطط بل هو أرفع خلق الله وبه ارتفع الوجود فهذا دليل على ضعف إيمانه ورقته جدا والعياذ بالله. نسأل الله الكريم مولانا رب العرش العظيم أن يحققنا بمقامات العارفين، وأن يسلكنا في زمرة أوليائه الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،